أما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. وفي رواية فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. الجبة بالباء لباس معروف ويقال لها الفروة، وبالنون هي الوقاية، وقوله تعفو أثره أي تستر أثره، ومعناه أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه. وقيل المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة. وأخرج مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. قال القرطبي في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال بعض العلماء العشر لسائر الحسنات والسبعمائة للنفقة في سبيل الله، لحديث خريم بن فاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله 10 أمثالها، وأما حسنة ب700 فالنفقة في سبيل الله. قال وقوله والله يضاعف لمن يشاء إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قوله ظهر أي مركوب. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وأخرج الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا وجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. وفي رواية لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم الآية. وفي أخرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. زاد في رواية كأنه يعرض بنفسه رضي الله عنه. قوله نحامل أي نحمل على ظهورنا لغيرنا. وسيأتي في قصة توبة كعب بن مالك أن الذي جاء بصاع فلمزه المنافقون هو أبو خيثمة الأنصاري، ولا مانع من أنهم لمزوا الرجلين نعوذ بالله. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.